يا سيدنا. الله أكبر. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم من إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين.